قد يغير بعض الناس نفس يعرف كيف يغير، وقد يغير إلى إنسان خبير ويغير تكون ضامن صلاة الإمام. أحسن الله إليكم، يقع في دعاء القنوت تطويل، فهل يلزمنا أن نكون رافعين دعاء طوال هذا المدة؟ لا تقرا عليها بالأسئلة، هذه في مشاكل ودون مشاكل، أنت تعرف هذا. على كل حال ينبغي الأئمة أن يقتصروا على الدعاء المشروع في الحرم وغيره ولا يزيد، لا نغير لا في الكيفية ولا في السنة. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم، بيع الجرائد هذا بعض الناس يعرف أكثر بالدنيا ويقول كذا ما في كذا ما هو بيستفيد وقد يعرف الأرض. بارك الله فيكم. نعم. بيع الجرائد التي تحتوي على الأبراج، هل هذا يدخل في مصر الشرك؟ الأبراج؟ أي أبراج؟ حدود التنجيم. هي التنجيم. الأبراج، الأبراج مميزة، السرادات البرود أمشودة. أنا ما أعرف هذا الاصطلاح. بارك الله فيك. البرود مذكورة في القرآن، تبارك الذي ها يعرف السراي في السراي جنة قبر مليها والسماء لها البرود. إذا كان فيها سحر فلا يجوز، نعوذ بالله، نعوذ بالله. لا يجوز بيعه وشراؤه. أخطر من الخمر، يجوز بيع الخمر؟ بارك الله فيك. يبيع بيع الخنزير يجوز أو لحمه؟ محرمات، بل السحر أشد منها. السحر كفر، ويكفر الله، كفر الله من يتعلم، تعلم السحر. قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني لما يذهب إلى هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني تعلم الكفر، تعلم السحر كفر. بارك الله فيك. لا يجوز. كيف يطبع وينشر ويباع؟ هذه توجد في البلاد هذه؟ ما أظن موجودة في أي الجرائد؟ ها؟ لا أنت تكون موجودة. كيف موجودة؟ نشوف غرفة مكتب في هذا. لا خلاص مكتب في هذا خلي أنا مكتوب في هذا. هذا أمر خطير جدا. نعم. هذا سائل يقول: زوجتي بها مثل وقد عالجتها والحمد لله كثيرا وكثيرا، لكن تعبت وتعبت وهي معي لأداء العمرة، غير أنها لم تصلي يوما كاملا، فهل علي إثم؟ ونسألك الدعاء. كل يوم عندما تنقص من الصلاة كل يوم تنقص من الصلاة كاملة يوم واحد فقط ولا أيام كل يوم؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ما دام عقلها موجود، فعليها أن تصلي ولا يجب أن تفوت فريضة واحدة، بل ترك الصلاة فريضة واحدة عند بعض الأئمة كفر. كفر. بارك الله فيك. فهذا أمر خطير. الصلاة ما يجب الإسلام، لا يجب الصلاة فيها أبدا، وعليك أن تلزمهم بهذا. نعم. السلام عليكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأستغفرك وأتوب إليك.